سوء الظن من أشرس الأمراض الفتاكة التي تتسلل إلى القلب دون أن نشعر. سوء الظن ليس فقط مع التلاميذ، سوء الظن بالزوج وبالأولاد وبالأم وبالأب وبالأقرباء وبالأصدقاء. سوء الظن مرض قلبي، لقد صنفه العلماء على أنه مرض قلبي خبيث يأذي الإنسان ويؤثم صاحبه. تصوروا الحين الإنسان يسوء الظن في داخله وما يتكلم ويدخل في دائرة الإثم، كيف لنا أن نعرف أن نحن الآن في دائرة الإثم؟ وهل يجوز لنا أن يستغفلنا الناس وبحجة لا نسوء الظن وخلاص؟ كما قال عمر رضي الله عنه: أنا لست بخب والخب لا يخدعني. طب إذن في هناك ضوابط لسوء الظن وفي تعريف لسوء الظن، بس أهم نقطة أني لازم أنتبه لها أن سوء الظن إثم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، خسائر سيئات من غير ما نتكلم. إذن لازم أنتبه أعرف ما هي سوء الظن وما هي أعراضه وتشخيصه وأسبابه وكيفية علاجه، لازم أعرفه. إذا ما عرفته صعب جدا أني أقوم بحماية قلبي من هذا المرض الفتاك. أنصحكم كأخوان لي وكأولاد وبنات إن أشرس مقراض ممكن أن يقطع علاقة إنسانية هو سوء الظن. المقراض هذا له شقين، شق داخلي وشق خارجي. الشق الداخلي أن هذا المقراض قد فرض على صاحبه في داخل ذاته بأن يصدر قرارا ظالما بقطع العلاقة، ظلم. النقطة الثانية المقراض في الخارج، أن أنت لما تسوئين الظن بالإنسان الثاني، الإنسان الثاني ما رح يعطيك كل ما يملك. إذن سوء الظن هو مقراض يقرض العلاقة مع ذاتك في الداخل وقرارك الصحيح، ويقرض قدرتك على صنع علاقة مع الإنسان الآخر. لو واحد وجه تفكيره لحسن الظن أو وجهنا تفكيرنا لسوء الظن، خلينا نشوف حسن الظن. ما معنى كلمة حسن الظن؟ حسن الظن جماله إنه يركز لي على فكري، على عقلي، توجيه العقل إلى المساحة النافعة المنتجة. عرفت شلون؟ إحنا في الآخر نتاج فكرنا، إحنا في الآخر نتاج ما نفكر. فإذا كان فكرنا متجه إلى المساحة السيئة تدمرنا. شفت سوء الظن وين يوديني؟ يوديني إلى مساحة ضارة بي. وحسن الظن أول ما ينفع ينفعني أنا، لأني أفكر صح، لأن الإنسان يقيم بما يملك من أفكار. أي إنسان في الدنيا بماذا تقيمه؟ بما يملك. واحد فكرة يقول له أعبد النار، تقيمه بماذا؟ بما يملك من أفكار. واحد ثاني يقول أنا ما أعبد إلا الله واحد بس، تقيمه بما يملك من أفكار. واحد يقول لا أنا بعبد خمس آلهة. فأنت الإنسان يقيم بما يملك من أفكار. فإذا كانت أفكاري هذه موجهة، كل فكري وكل عقلي وكل ما أملك من قدرة ذهنية موجهة إلى مساحة غير إنتاجية وإنتاج ضار، إيش راح يصير فيني؟ أنا بعطيكم مثال. واحد بين مفترق طريقين، على اليمين لقى بستان فيه من ألذ ما يمكن الإنسان أن يقطفه من ثمار الشجر، البرتقال والتفاح والعنب، بعد شو تحبون، والموز شو تحبون، والمانجا والبابايا والأناناس شرق آسيا والأفندي، كل الفاكهة القرآنية. هو ماشي لقى هالبستان الجميل ما لذ وطاب، والعين والفراولة سبحان الله، وهالشجر الأخضر ينزل منه ألوان، الناس الفنانين أخضر ينزل منه أحمر وثمار برتقالي، الجذع أخضر والثمرة صفرة أو حمرة. أنتم مستوعبين الجمال؟ هذا بستان على اليمين. في عنده بستان على الشمال كله صبار وكله شوك وكله علقم وكله من النباتات السامة. وهو بمفترق الطرق وعنده الاختيار، يا أما يروح البستان الجميل هذا، يا أما يروح إلى البستان الآخر اللي كله علقم ومرارة وشوك. وين الواحد بطبيعة حب الربحي أو فطرة الإنسان المجبولة على حب الربح؟ عمركم شفتوا واحد يقول يا رب أخسر؟ كله يا رب أربح، صح؟ فالله عز وجل جبل هذا الإنسان على حب الربح. ومن هذا المبدأ الفكري ومن الفطرة الخلقية للإنسان بأنه يحب الربح جاءت تعاليم الإسلام، حسنات وسيئات، جنة ونار، صح؟ ترى كل تعاليم الإسلام مبنية على حب الإنسان للربح. فهذا الإنسان في مفترق الطريق، عنده بستان حلو وعنده بستان أيضا كله شوك، مو بس شوك وكل ثمار سامة، لو جاء وحب يخطف له أي ثمرة كله سام. وين يختار؟ بغض النظر عن الملة، أي إنسان في الدنيا ما دام إنسان بشر وعنده عقل وين يروح؟ ما يروح للربح، يروح للبستان اللي فيه يفيده في الآخر. لماذا الإنسان يذهب إلى البستان اللي ما لذ وطاب؟ لأن هذا البستان يسبب لي قيمة مضافة، لي يربحني، أتذوق وأتمتع وأستصح وأملك وأضيف إلى ما عندي، صح؟ لكن البستان الآخر هل يضيف لي ولا يأذيني؟ ممكن يطلع الدم مني، ممكن أتسمى، ممكن أروح المستشفى، ممكن أنتهي أصير تحت الأرض. فإذا الإنسان بطبيعته مجبول على حب الرحمة، إذا كان إنسان عاقل راح يروح وين؟ أي بستان؟ البستان النافع اللي يضيف لي منفعة. حسن الظن هو البستان النافع، وسوء الظن هو البستان الضار. مشكلتي إن فكري لما يروح إلى سوء الظن على إنه بستان جميل، سوى لي سوء الظن، عمل لي عملية بلاستيكية جراحية ليجمل القبيح ويغررني، يقول لي أنت لو أنت شاطر وذكي فلان الفلاني يحاول يغرر فيك وأنت ضعيف، فأنت لازم إذا أحسنت الظن فيه فأنت يعني نقول في الكويتي مخدي، أنت غبي وعلى قدك لأنك أنت أحسنت الظن فيه، لازم تسوء الظن فيه. وفي الواقع ماذا فعل هنا سوء الظن؟ قام بتغيير، بتجميل هذا البستان اللي في واقع أمره كله سموم، ليجعله في عقل ذلك الإنسان كالبستان الذي يحصد منه الثمار الجميلة. لما يروح هناك ويسوء الظن ويطب في المستنقع النتن، راح يعرف أنه كله خسائر. بس من اللي خلاه يطب في ذلك البستان؟ فكر سوء الظن، فكري سوء الظن جاء لي ليوجه كل ما أملك من طاقات، كل ما أملك من رأس مال، كل ما أملك من لحظة زمنية، ليذهب وين أحطه؟ في البستان العلقم أو بستان الصبار، بستان اللي كله ثمار سامة. تالي الإنسان اللي عنده حسن الظن إنسان ذكي. ليش؟ لأن وجهت أفكاري إلى المنطقة المنتجة. وبالتالي أنت كأم في البيت، كزوجة، كمدرسة بالصف، أو أنت كمدرس بالصف، أول شيء تسويه عشان تكون ناجح مع نفسك مو مع الطالب، مع نفسك أنت. إحنا قلنا الإنسان بطبيعته مجبول على حب الربح. أنت أيها المدرس عندما تحسن الظن مع الطالب، لقد أضفت قيمة مضافة ربحية إلى ذاتك، مو للطفل، للطفل بعدين، بس أنت ربحان. ليش؟ لأنك أنت فكرت صح، لأنك ما سمحت لسوء الظن يقوم بعملية تجميلية لما هو قبيح ويقول لك ويغرر فيك، يقول لك ترى هذا البستان هو بستان الثمار لك. لا، سوء الظن برئيسك عشان ما يستغفلك. أنت وين رحت بتفكيرك؟ رحت إلى بستان السام وتركت البستان الجميل. لكن لو أنت أحسنت الظن ووجهت كل أفكارك إلى المساحة البستانية الرائعة المثمرة، بعدين أنت راح تعدل حالك، أنت راح تشوف الغلطة. ما في شك عندي مشكلة وعندي عائق، أخذوها قاعدة، أستطيع أن أتخطى العائق عندما أكون في بيئة إنتاجية، إنما لا أستطيع أن أتخطى العائق وأنا في بيئة سامة. عندما أحسن الظن وعندي علاقة سيئة مع رئيس أو مع مرؤوس أو مع زوج أو مع أولاد، إذا أنا محسن الظن وعندي عائق، ما دامي أنا في بيئة إنتاجية فكرية ممتازة راح أصلح العطب، لكن لو كنت أنا في بستان السام ما أقدر أصلح. إذن أول نقطة لازم أفهمها أني أنا لما أحسن الظن أوجه عقلي، أهم شيء عقلي وقلبي وسلوكياتي وجوارحي لوين؟ إلى مساحة منتجة، وبعدين أصلح العائق أيا كان، أي مشكلة، أي سوء اتصال، أي كلمة جارحة أقدر أصلح، بس بشرط أني أنا أهيئ البيئة. تهيئة البيئة المناسبة للإصلاح هي من أهم الأشياء، وحسن الظن هو البيئة الصالحة المناسبة لإصلاح العائق. أحد غلط عليك، احسن الظن فيه وعالجي الموقف، لكن لو رحتي مع سوء الظن لا يمكن إصلاح العائق. إذن أول فائدة من فوائد حسن الظن هو توجيه الفكر إلى المساحة الإنتاجية المشرقة في العالم. اخذوها قاعدة، بس تحسنين الظن، بس يعني إحسان الظن مو بغباء، مو تروحين تحسنين الظن بسارق أو بطاغية، انتبه، ها، حسن الظن لا أصولها، بس أهم شيء إني أنا لما أحسن الظن كمبدأ فكري إلى أن يكون في دليل عكس يثبت عكس كلامي الفترة هذه، أنا وين وجهت بذل الأسباب؟ قدرتي على بذل الأسباب وين متجهة؟ المساحة الإنتاج، وبالتالي أنا أعطيت فكري فرصة أنه يقوم ببذل الأسباب في مساحة الإنتاج. الشيء الثاني تخطيط لأهداف مرحلية نافعة. أنا يوم ما أحسن الظن مع رئيسي عقلي رح يفكر بأهداف مرحلية جيدة. لما تقولي والله رئيسي غلط علي، وأنا أكيد هو ما يقصد، وهو بالتالي تلتمسين لأعذار كثيرة. تعرفون شو الاستفادة؟ إن قدرة الإنسان على تخطيط أهداف مرحلية مستقبلية سهلة. وأنت مخك وين موجه؟ إن أنت ممكن أنت تقولي والله بعد شهرين ثلاثة أشهر رح أقوم بذلك مع أولادي ومع زوجي ومع أهل زوجي، وبالتالي العائق هذا ما كان حائل دون التخطيط المرحلي للأهداف. لو أنا كنت في مرحلة سوء الظن، تعرفون إيش رح يصير؟ رح تقف قدرتي على صناعة الأهداف أو التخطيط لها. فلان سيء، رئيسي يكرهني ويريد أن يدمرني، فكيف لي أن أخطط بهذا التفكير إلى صناعة أهداف جديدة مرحلية؟ خلاص عقلي وقف. لكن لما أنا أحسن الظن بهذا الرئيس، الرئيس لا يعني هو الرئيس في العمل فقط، الرئيس قد يكون كبير العائلة، قد يكون الزوج، قد يكون الأم، الأب، أيا كان ذلك الرئيس، الوالي، أيا كان ذلك الرئيس، بس أنا أحسن الظن به معناها أنا عندي قدرة أني أصنع أهداف مرحلية وأخطط لها وأعمل لها. أنتم مستوعبينش معنات أني يكون عندي هدف جيد؟ في فرق بما يكون عندي هدف جيد وهدف غير جيد. حسن الظن يؤدي إلى صناعة الأهداف النافعة، وسوء الظن يؤدي إلى صناعة الأهداف غير الناجحة، لأن أنت سايء الظن فيه بدمره، بنتقم منه مثل ما انتقم مني، ما رح أقدم التقرير، أريد أن أجعل رئيسه يدمره كما دمرني. لاحظوا أنت الكلام هذا عبارة عن ماذا؟ صناعة أهداف مرحلية سيئة. في الآخر أنت اللي تعبانة أو أنت التعبان، أنت اللي خسران، لأن مخك وين راح؟ راح لصناعة أهداف غير نافعة. قلنا إن المرحلة الأولى أني أنا لما أوجه تفكيري إلى حسن الظن راح أصنع هدف جيد، صح؟ النقطة الثانية يا جماعة، قلبي، القلب، ماذا سيحصل بالقلب؟ القلب سيحفز أو ستغمره المشاعر الجميلة. ما يقصد ابنه مريض، الزوج تعبان، عنده ضائقة مالية، المشاعر هذه ماذا تفعل؟ أصنع مشاعر تحفز العقل بأن يحسن الظن. فصار عندي، صار عندي جبهة داخلية. الجبهة الداخلية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عقل يحسن الظن ومشاعر تحفز هذا العقل يحسن الظن. لاحظتي القوة الرائعة اللي محسن الظن بالآخرين؟ إن عنده جبهة داخلية ما يشقها سوء الظن. سوء الظن هو مرض فتاك، أول ما يقوم به هو شق الجبهة الداخلية للإنسان ممثلة بالعقل والقلب. الإنسان القوي من؟ الإنسان القوي اللي عنده عقل وقلب يتجهوا باتجاه واحد، ولن تجد ذلك إلا بالإسلام. إذن من جمال الدين أنه يحفز القلب لمحسن الظن لكي يحفز العقل ويقول لا خليك أخوك هذا ممتاز، يلا أصدر قرار بحسن الظن. أيضا توجيه جميع الطاقات نحو ذلك الهدف الإيجابي الناتج عن حسن الظن. أنا لما أحسن الظن بهذا الإنسان ماذا سأفعل؟ راح أوجه كل ما أملك من طاقات ذهنية وعمر زمني. مثلا أحسنت الظن فيه وأنا عادة أنام الظهر، لا ما راح أنام الظهر، لأن أكيد هو في ضائقة مالية وما قام بذلك إلا عنده مشكلة ثانية، فأنا راح أنفق عليه من طاقتي الذهنية، من طاقتي الوجدانية، من طاقتي الزمنية، أحاول أبذل السبب أني أساعده، أشفع له عند أحد ممكن يساعده. إذن وين طاقاتي موجهة للخير؟ من الربحان؟ الإنسان الذي يوجه كل طاقاته للخير، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. خسارة أني أنا أوجه طاقاتي لسوء الظن، يعني أنا راح أنضر مو الإنسان الآخر. أيضا توجيه السلوكيات لتكون دائمة في مساحة الإيجاب. الإنسان اللي يحسن الظن وين أخلاقياته؟ حتى أخلاقياته سواء باللغة الجسمية اللفظية أو دون لفظية، احنا نعرف أن ممكن الإنسان يعبس بوجه الإنسان الآخر إذا ساء الظن فيه، أو يحسن وهذا كله يبين وين على قسمات الوجه أو ابتسامته أو الكلمة الطيبة أو حركات الجسم، وبالتالي حسن الظن سرح يأثر على وين؟ على قسمات الوجه وعلى حركاتي أدون لفظية وأيضا على كلامي اللفظي. توجيه العقل والقلب لصناعة علاقات سوية منتجة مع فريق العمل المحيط بمحسن الظن، وهذه نقطة خطيرة لازم انتبه، اخذوها قاعدة. الأعمال العظيمة في كل مكان تبدأ بنية، بنية صالحة، ثم بفريق عمل ناجح. خذوها قاعدة. نية صالحة يعني فكر صالح، ولا يمكن أن يكون هناك نية صالحة إلا بوجود حسن الظن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، النية الجميلة والمشروع والتخطيط لازم يكون عندي في ماذا؟ فريق عمل. سوء الظن هو المقراض الذي يقطع كل أواصل الارتباط في فريق العمل. طب أنا أسأت الظن بزميلي اللي يعمل معي، كيف لي أن أعمل بهذا العمل الرائع اللي بديناه بنية صالحة؟ فناخذها بشكل عام، المشاريع الكبيرة الضخمة الناجحة على مر التاريخ والأزمان سببها نية صالحة. طبعا نية صالحة مو في الخيال بس، مع بذل الأسباب وتقنية التوكل وإلى آخره، من كل ما يمكن الإنسان أن يجعل هذه النية الصالحة أن تكون في حيز الواقع عن طريق فريق عمل خالي من سوء الظن وجميع أمراض القلوب. الإنسان اللي يحسن الظن بالآخرين يمتلك سعادة قلبية وحماية من التعاسة الناتجة عن سوء الظن. أي إنسان عنده حسن ظن هو مريح. جاء فلان وعبس في وجهك وانت قلت والله هذا ظهر زوجته بالليل سويت له مشكلة، هاي بالنسبة للمدرسين، وبعدين حطيت له التمست العذر في عقلك وريحت. غير لما تأتي زميلة وعابسة في وجهك وأنت تقولين لها لا تقصد، هي ما عبست بوجهي إلا نتيجة لكلام سابق لأنها خرجت من الغرفة الأخرى. ماذا فعلتي أنت بنفسك؟ قمة التعاسة، شغلتي عقلك وزمنك وجوارحك وقلبك في احتراق ما له معنى. هي عبست وأنت تعستي. النقطة المهمة جدا إن الإنسان عندما يحسن الظن بالآخرين يبتدي يقوم بعملية حماية القلب من ماذا؟ من أمراض القلوب. يقول رب جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم من أهم الأشياء المهمة في حياتي لكي أقوم بإنتاج ناجح. النقطة الأخيرة اليوم، إن الإنسان الذي يحسن الظن بالآخرين عنده قدرة أكبر على إصلاح الخلل الاتصالي باعتباره خطأ غير مقصود، وحماية الرأي من تفنيد الخطأ على أنه مقصود سوء الظن. ماذا يعني هذا الكلام؟ الإنسان الذي يحسن الظن بالآخرين يمتلك قدرة أكبر على إصلاح الخطأ. لما إنسان يأتي ويقول حق مدرس زميله، يقول شرحك اليوم غير وافي، قد يسوء الظن فيه يقول أنا شرحي أفضل من شرحه، ولكن هو يريد أن يحقر من أدائي، ها سوء ظن. أو يقول لا والله كلامه صحيح لازم أعدل من حالي، أو يقول أنا درسي ممتاز لكن هو ما عرف يعبر عن الجزئية التي تحتاج مني تصليح. أيا كان السبب، فأنا لما أحسن الظن بالإنسان الآخر ولما ما يعجبني موقفه، لما يأتي مدرس ويقول حق الثاني أنا ما عجبني أدائك في الدرس، هذا رأي آخر قد البعض يقبله وقد ما يقبله. طبعا الإنسان اللي يقبل رأي الآخر هو الإنسان الأفضل. لنفرض أنت اعتبرت أن هذا عائق وما عجبك الموضوع، ماذا تفعل هنا؟ إذا أنت عندك حسن ظن تستطيع أن تصلح العائق هذاك، تقول لا يا صاحبي يا أخي في الله، إذا أردت أن تصلح من جزئية أو تعطيني تعبير عبر عليه بطريقة أخرى، صياغتك للكلمات جرحتني. تقول له اللي أنت فيه لأنك أنت أحسنت الظن فيه، وضعت عقلك في مساحة إنتاجية، وبعدين بذلت السبب لأنك تصلحت الموقف. لكن لو كان في سوء ظن ما رح يكون عندك قدرة على إصلاح الموقف. إذن مرة أخرى، بأن حسن الظن يجعل الإنسان المحسن الظن بأخيه المخطئ أن يملك قدرة أكبر على إصلاح الخطأ.